السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات ومعاملات. وها نحن مع الفصل الثالث عشر، وهو في زيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. درسنا هذا الرابع عشر. إذن فها نحن مع الفصل الرابع عشر في الأضحية والعقيقة، في الأضحية التي هي يوم عيد الكل العيد الأكبر، والعقيقة يوم يولد المولود ويبلغ سبع أيام يعق عنه. فما حكم الأضحية والعقيقة؟ قال: وفيه مادتان. المادة الأولى في الأضحية، أولا تعريفها، ما هي الأضحية؟ الأضحية هي الشاة تذبح ضحا يوم العيد، ضحى يوم العيد تقربا إلى الله تعالى. ما هي الأضحية؟ الأضحية شاة تذبح ضحى يوم العيد، لماذا؟ للتقرب إلى الله بها، تقربا إلى الله تعالى بها. هذه الأضحية، شاة تذبح ضحى يوم العيد، بعد الصلاة تذبح، لا قبل الصلاة، إلى الظهر إلى المساء تذبح. لماذا؟ من أجل التقرب بها إلى الله، لنقرب من ربنا فيحبنا ويكرمنا ويرحمنا، لا لغرض سوى هذا الغرض. وهي قطعا تزكي النفس وتطهرها، والذي زكت نفسه وطهرت يحبه الله عز وجل ويقربه. ثانيا، ما حكمها؟ قال: حكمها الأضحية سنة واجبة على أهل كل بيت مسلم، سنة واجبة. هذا جمع بين كونها واجبة وبين كونها سنة، على خلاف الأئمة، منهم من يقول واجبة ومن يقول سنة مؤكدة، إذن هي سنة مؤكدة وواجب على حد سواء. الأضحية سنة واجبة على أهل كل بيت، على أهل كل بيت مسلم قدر أهله عليها، استطاع أهل البيت أن يذبحوها، ليست على كل فرد من الأسرة، بل الأسرة ولو فيها 50 نفس أو إنسان الأضحية واحدة. أهل البيت يكفرون ويقلون نساء ورجالا كبارا وصغارا، يذبحون يوم العيد شاة واحدة إذا كانوا قادرين على ذلك، فإن لم يستطيعوا فلا شيء عليهم، أما إذا كانوا مستطيعين قادرين فهذه السنة مؤكدة، هذا واجب ما ينبغي تركه أبدا إلا في حال العجز والضعف. قال الأضحية سنة واجبة على أهل كل بيت مسلم، أما بيت كافر منافق لا دخل لنا في هذا، بيت مسلم. لماذا؟ قدر أهله عليها واستطاعوا، فإن عجزوا ولم يقدروا فلا شيء عليهم، وذلك لقوله تعالى فصل لربك وانحر، هذه آية من سورة الكوثر، أمر الله تعالى رسوله أن يصلي الضحى وينحر يذبح، فصل لربك وانحر يوم العيد. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، من كان ذبح الأضحية قبل صلاة العيد فليعيدها، ما يجوز أن تذبحها قبل صلاة العيد، هذا كزكاة الفطر ما ينبغي أن تخرجها بعد الصلاة، أخرجها قبل الصلاة، الأضحية افعلها بعد الصلاة لا قبل الصلاة. قال ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، وهذه صيغة أمر صيغة وجوب، فليعد، ما قال عفى الله عنه أو لا بأس به، فليعدها. إذن قال وقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، هذا الصاحب الجليل يقول كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي بيننا يذبح الرجل الشاة عنه وعن أهل بيته، ما تتكرر أو تتعدد. وقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ماذا قال؟ قال كان الرجل منا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، حتى لو كان البيت في 20 رجل نساء ورجال الأضحية واحدة. ثالثا فضلها، ما فضل الأضحية؟ لها فضل عظيم. قال يشهد لما لسنة الأضحية من الفضل العظيم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، ما عمل ابن آدم يوم النحر يوم عيد النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بما كان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسه. من سمع هذا ما يستطيع أن يتأخر عن هذا أبدا، حتى يستقرب ممكن. مرة ثانية قال فضلها يشهد لما لسنة الأضحية من الفضل العظيم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم. وهو الشاة التي يذبحها. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بما كان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقد قالوا له: ما هذه الأضاحي، ما هذه الأضاحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم، سنة أبيكم إبراهيم. إبراهيم ما قاد إسماعيل يذبحه أضحية ولا لا في منن، وفداه الله بكبش أملح. سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. قريب العيد إن شاء الله، شهر باقي 7 أيام، نتهيأ. مرة ثانية قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وقد قالوا له: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف، لأن الشاة قد تكون من الماعز وقد تكون من الغنم، فالصوف. قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. الحمد لله. رابعا حكمها، قال رابعا حكمتها من الحكمة في الأضحية ما يلي: أولا التقرب إلى الله تعالى بها، نتقرب بها إلى الله، هي الحكمة. ما الحكمة في هذه الأضحية؟ ما الفائدة لمنا؟ الجواب: لنتقرب بها إلى الله عز وجل، ليقربنا منه ويرضى عنا. إذ قال سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، هي الذبيحة، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك هنا هو الذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. النسك هو الذبح تقربا إلى الله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أميت وأنا والمسلمين. والشاهد في قولي: ونسكي لله. قال: والنسك هنا هو الذبح تقربا إليه سبحانه وتعالى، ما هو مجرد ذبح لأكل والبيع، للتقرب إلى الله عز وجل، أي لتقرب من ربك ويقربك منه ويرضى عنك. ثانيا من الحكم إحياء سنة إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه السلام. من إمام الموحدين؟ إبراهيم. إحياء سنة إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه السلام. إذ أوحى الله تعالى إليه أن يذبح ولده إسماعيل، ثم فداه بكبش فذبحه بدل عنه. قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. وفديناه أي إسماعيل بذبح عظيم. إذن إحياء سنة إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه السلام، إذ أوحى الله إليه أن يذبح ولدك إسماعيل، ثم فداه بكبش فذبحه بدل عنه، قال تعالى وفديناه بذبح عظيم. ولهذا ينبغي أن يكون أن تكون الشاة سمينة كبيرة قوية، ما تكون مريضة ولا هزيلة ولا بذبح عظيم. قال ثالثا التوسعة على العيال يوم العيد، من حكمة الأضحية ومن حكمها يوسع على عائلة يوم العيد، وإشاعة الرحمة بين الفقراء والمساكين، لأن الأضحية ما يأكلها البلد البيت وحدهم، يوزعون من على الفقراء والمساكين على الأقارب ما استطاعوا. فمن حكمتها أولا التوسيع على العيال يوم العيد. هم على كل حال ما كانوا مثلنا، نحن عشنا أياما مرت ما نعرف اللحم إلا يوم الموسم والعيد، أبدا ما هو في القرون الماضية، فالقرن هذا فقط ما في العيد الذبح إلا يوم العيد والموسم. نعم. وحكاية أضحككم بها تسلية لكم، ما يخطبونها تقول لمن يخطب كم تأكلوا اللحم أنتم، كم في الشهر كم في السنة، ما نقبل من السنة للسنة، ما نقبل من الموسم للموسم، ما نقبل. جاءت محتالة وقالت من العيد للعيد، قالت إذن هذا أتزوجه، سحرت بكلمة من العيد للعيد، ما من العيد للعيد عام كامل، لكن باللطيفة هذه من العيد للعيد، قالت إذن هذا أتزوجه. والآن الحمد لله اللحم يؤكل يوميا عند كثير من الناس، الحمد لله. قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قال ثالثا التوسع على العيال يوم العيد وإشاعة الرحمة بين الفقراء والمساكين، ذي من حكم الأضحية. رابعا من حكمها شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام، شكر لله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام. لو كانت الشاة كالعقرب من يذبحها؟ لو كانت كالحنش من يقوى عليها؟ من سخر؟ لو كانت كالذيب فقط أو من يستطيعها؟ ذللها وسخرها وتأتي وتحلبها وتأكلها وتذبحها، هذه نعمة ولا لا؟ بما تشكر؟ تشكر بهذه الأضحية. شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، قال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. مرة ثانية من حكم هذه الأضحية شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام، قال تعالى في كتابه العزيز فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر على حد سواء من سألكم ولم يسألكم، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، أي من أجل أن تشكروا. والشكر أصله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها أبدا ولكن ناله التقوى منكم، لما تتقونه وتعبدونه وتتقربون إليه هذا الذي ينال الله عز وجل، أما اللحم والدم لا ينال شيء. والآن أحكامها بدل الحكام أحكام. قال أولا سنها، السن هو العمر كم شهر فيها كم سنة سنها. قال لا يجزئ في الأضحية من الظأن أقل من الجدع، والجدع ما هو؟ وهو ما أوفى سنة أو قارب، الجدع ما وفى السنة أو قارب كإحدى عشر شهرا أو عشرة أشهر. السن لا بد. قال من أحكامها أولا سنها لا يجزئ في الأضحية من الظان أقل من الجدع، وهو ما أوفى سنة أو قاربها. وفي غير الظان من المعز والإبل والبقر لا يجزئ أقل من السني، من السني وهو في، وهو في الماعز ما أوفى سنة ودخل في الثاني في الثانية، وهو في الإبل ما أوفى أربع سنوات ودخل في الخامسة، وفي البقر ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنا إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الظان والسنة من الأنعام. والمسنة من الأنعام هي السنية. نعيد هذا. قال في الظان ما أوفت سنة أو قاربت لا بأس، وفي غير الظان من المعز والإبل والبقر والغنم هذه أنعام كلها تذبح، وفي غير الظان من المعز أو الإبل أو البقر لا يجزئ أقل من الثاني، وهو في الماعز ما أوفى سنة ودخل في الثانية، هذا الماعز. وفي الإبل ما أوفى أربع سنوات ودخل في السنة الخامسة، وفي البقر ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنا إلا أن يعصر عليكم ما وجدتم فتذبحوا جذع من الظأن، والسن من الأنعام والسن من الأنعام هي الثنية، هي الثنية كما تقدم. ومن أحكامها أيضا بعد ما عرفنا السن التي تذبح، قال سلامتها لا يجزئ في الأضحية سوى السليم من كل نقص في خلقتها، فلا تجزئ العوراء ولا العرجاء ولا العضباء أي مكسورة القرن من أصله أو مقطوعة الأذن من أصلها. إذا كان القرن مقطوع من أصله ما يجوز، إذا كان من بعضه لا بأس، الأذن إذا ما أخذ منها قليل لا بأس، لكن مقطوعة من أصلها ما يجوز مقطوعة الأذن. قال لا يجزئ، نعم سلامتها لا يجزئ في الأضحية سوى السليم من كل نقص، ففي خلق من كل نقص في خلقتها أي ذات المخلوق عليها، فلا تجزئ العوراء، العين مفقودة منها مطموسة، فلا تجزئ العوراء ولا العرجاء مقطوعة الرجل ولا العضباء أي مكسورة القرن من أصله أو مقطوعة الأذن من أصلها، ولا المريضة ولا العجفاء وهي الهازل التي لا مخ فيها ما يجوز. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا والكثيرة التي لا تنقي والكثيرة التي لا تتقى يعني لا تقي فيها أي لا مخ في عظامها لا تقي فيها لا مخ في عظامها وهي الهازل العجفاء. مرة ثانية يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: الأولى العواء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تقي يعني لا تقي فيها أي لا مخ، التقي هو المخ في عظامها، وهي الهازل معروف هذا عند الناس العجفة. عرفنا سنها وعرفنا أيضا سلامتها من الأمراض. قال ثالثا أو رابعا أفضلها، أفضل الشاء التي تذبح ما هي؟ قال أفضل الأضحية ما كانت كبشا أقرنا فحلا أبيض يخالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه. هذا يحتاج إلى أن تبحث إلى أسواق تبحث عنه. أفضلها أفضل الأضحية ما كان أولا كبش ما هو نعجة ما هو أنثى، كبش أقرن له قرناني، فحلا ما هو مخنث ما هو مخصي، فحلا أبيض ما هو أسود، أبيض يخالط سواد حول عينيه وفي قوائم رجليه. هذا كالذي جيء به إلى إبراهيم وذبحه، والذي يبحث يجد. قال أفضلها أفضل الأضحية ما كان كبشا أقرن فحلا أبيض يخالط سواده حول عينيه وعلى قوائمه، إذ هذا هو الوصف الذي استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى به صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة، من عائشة؟ هذه محبتنا أم المؤمنين، من لم يحبها ليس بمؤمن ولا يدخل الجنة، هذه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن يطأ في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد في عينيه وفي ركبتيه وفي، سبحان الله العظيم. وصفت هذا الكبش. ماذا قالت؟ قالت ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن له قرنان يطأ في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد، سواد عن عينيه. رابعا وقت ذبحها متى يكون؟ قال وقت ذبح الأضحية صباح يوم العيد بعد الصلاة، أي صلاة العيد لا صلاة الصبح، بعد صلاة العيد، فلا يجزئ قبله أبدا. ما قال يعيده الرسول ولا فليعيد، ذبح قبل عيد فليعيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ما هو تقرب إلى الله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. كثير من الجهال يذبحون بعد قبل صلاة العيد، منهم من لا يصلي العيد والعياذ بالله. قال أما بعد يوم العيد فإنه يجوز تأخيرها لليوم الثاني والثالث بعد العيد، إذا ما ذبح يوم العيد يذبح اليوم الثاني أيام التشريق في منى، لما روي أكل أيام التشريق كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح، فيها توسعة، ما ذبح يوم العيد ثاني عيد ثالث عيد، فقط قبل العيد لا تذبح ولا يؤجر عليه صاحبه. خامسا، ما يستحب عند ذبحها، ما الذي يستحب عند الذبح؟ قال يستحب أن يوجهها إلى القبلة، أن يوجهها إلى القبلة ويقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أميت أنا أول المسلمين. وإذا باشر الذبح قبل أن يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، وإذا باشر الذبح عليه أن يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك وإليك، هل يحفظ هذا؟ من يحفظه؟ هذا من باب الاستحباب ما هو الوجوب. يستحب عند ذبحها ماذا؟ أن يوجه القبلة، وهذا سهل وخفيف، ويقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أميت وأنا أول المسلمين، يقول هذا. وإذا باشر الذبح يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك وإليك، بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك وإليك. أكثرنا من المعلومات، نبقي الباقي إلى يوم آخر إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجب على ساكن المدينة النبوية التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه؟ السائل يقول هل يجب على الساكن بالمدينة أن يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه؟ الجواب لا يجب لا يجب لا يجب، الزيارة قبر الشريف ليست واجبة، مستحبة من فضائل الأعمال، ما نقول بالوجوب. وما عندنا إلا قول الإمام مالك رحمه الله إمام هذا المسجد في القرون المفضلة، كان يقول أكره لأهل المدينة أن يترددوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يكره لهم التردد. ثبات. والسنة إذا سافرت وعدت من سفرك بعد شهرين بعد أسبوع بعد كذا، السنة أن تسلم على رسوله في قبره. أما الزوار يقول لا بأس إن ترددوا على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم مسافرون ما هم مقيمون، يسلمون على رسوله في كل وقت لا حرج، هذا هو الحكم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الذبح يوم العيد أفضل من الذبح في أيام التشريق؟ السائل يعقل يعقب يقول هل الذبح يوم العيد أفضل من أيام التشريق؟ الجواب الكل جائز كما علمنا وإلا لا، إذن فالذبح يوم العيد يكون أفضل لأنه يطعم أهله وأقاربه أفضل، ولكن الجواز إلى آخر أيام التشريق كله جائز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا لم يذبح الإنسان على المولود شاة العقيقة، قد يرى رائي مثل الآن يرى يوم العيد كل الناس يذبحون واللحم كثير في الحي وفي القرية، يقول أنا أؤخر اليوم الثالث لما يفقدون، يثاب على هذه النية لما يحتاجون، لا حرج. نعم جزاكم الله خيرا. يقول إذا لم يذبح الإنسان على المولود شاه العقيقة هل يكون قد ترك واجب؟ لأنني سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود مرهون بعقيقته. سائل يقول هل العقيقة واجبة يأثم تاركها؟ يقول لأني قرأت للرسول قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود رهين بعقيقته. الجواب العقيقة كالأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة أو واجب من الواجبات على المستطيع على القادر، أما العاجز فلا حرج ولا يطالب به، وسيأتي درس هذه القضية في الدرس المقبل. سنة مؤكدة على القادر عليها المستطيع، يذبح شاء يوم يولد له المولود يوم السابع، ما هو يوم ما يولد المولود اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، يوم سبعة يذبح هذه الشاة. نعم إذا مات المولود في خلال يومين لا أضحية ولا تسمية، يسمى ويضحى عليه يوم سبعة، مات قبلها لا شيء. نعم يقول السائل فضيلة الشيخ بعض الحجاج يذبحون قبل طلوع الشمس هل هذا يجزي؟ سائل يقول الحجاج يذبحون قبل طلوع الشمس يوم العيد لأنهم ينزلون من عرفة إلى مزدلفة ويخرجون من مزدلفة في الليل، المفروض لا يخرجون إلا عند طلوع الشمس، يصلون إلى منى وقد طلعت الشمس، فكونهم يذبحون قبل طلوع الشمس مكروه، هذا ما ينبغي، لابد أن يرموا الجمر أولا ثم يذبحون، لكن إذا كان لضرورة حالة اضطرارية ورموا الجمر قبل طلوع الشمس وذبحوا لا حرج، لأن الذبح مقرون برمي الجمر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل متى تذبح الشاة العقيقة؟ هل تذبح في الضحى؟ وهل حكمها حكم عيد الأضحى؟ السائل يقول متى تذبح الشاة العقيقة؟ هل حكمها حكم الأضحية؟ الجواب تذبح يوم ما يولد له ولد سواء في الصباح ولا في المساء، ما لها وقت معين. نعم ليس كالأضحية. ويقول هل تختار كما تختار عيد الأضحية؟ هل يقول شاة العقيقة هل تختار كما تختار أضحية العيد؟ قال شاة العقيقة هل تختار وتكون كشاة الأضحية؟ إيه نعم، لابد أن تكون سليمة من العاهات والأمراض صالحة للأكل، فإن كانت هزة ضعيفة ما تؤكل ما تذبح، لابد أن تكون سليمة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل كيف يستطيع الإنسان أن يحصل على الخشوع في الصلاة؟ فقد حاولت بطرق كثيرة الحصول على الخشوع في الصلاة ولم أستطيع. سائل يقول وهذا السؤال سؤالنا كلنا، كيف نحصل على الخشوع في الصلاة؟ حاولنا واجتهدنا وما خشعنا، فما هي الطريقة للحصول على الخشوع؟ كما قدمت لكم، أولا اذكر أنك واقف بين يدي الله، علم نفسك أنك بين يدي الله والله فوق عرشي فوق سماواتي وأنت بين يديه، إذ قال عنه صلى الله عليه وسلم أنا إن الله ينصب وجهه لعبده في الصلاة. تبات هذا الأول لا بد تركز عليه أنك بين يدي الله. ثانيا أنك تتكلم مع الله تحمد وتثني عليه، هذه الحال تجعلك تنسى الدنيا بما فيها وتخشع. ثالثا أن تذكر الدار الآخرة ووفاتك وموتك ونهاية حياتك، إذا جمعت هذه الثلاثة بإذن الله تعالى تخشع. والخشوع ليس شرط الدموع تسيل، هي الرقة واللين والانعطاف وعدم الالتفات لا بالقلب ولا باليد ولا بالرأس. نعم. يقول السائل: هل تجزي الأضحية الواحدة في العائلة الكبيرة؟ هذا السؤال أجبنا عنه، هل تجزي الأضحية الواحدة على العائلة الكبيرة؟ قلنا لو كان في البيت 50 رجل ومرأة تجزي فيهم الضحية واحدة، لكن إذا انقسموا أولاده له، هذا له بيت وهذا له بيت وهذا له بيت، كل واحد يذبح شاء. لكن إذا كانوا في بيت واحدة طعام وشراب واحد، الشاة تغني عن 50 واحدا. نعم. يقول السائل: رجل تبرع بالدم على امرأة أجنبية وفيما بعد أراد أن يتزوجها، فهل تصح له هذه المرأة؟ السائل يقول سؤال غريب عجيب: رجل تبرع بالدم لمرأة مريضة، أخذوا منه الدم وسقوا المرأة وعالجوها بها، هل يجوز له أن يتزوجها؟ أو هذا الدم كالحليب كاللبن؟ فنحن نعرف أن الرضاع لا يؤثر إلا إذا كان في العامين، لو رضع بعد شهر بعد شهرين ما يضر ذلك أبدا ولا يكون ولدا لها. الرضاع يكون في الحولين، بعد العامين ليس شيء. والدم هذا بعد ما كبر أصبح رجل ما له علاقة، يتزوجها ولا حرج. يقول السائل: هل يجوز الذبح في الليل، ذبح الأضحية بالليل؟ السائل يقول: هل يجوز ذبح الأضحية بالليل؟ أولا إذا قبل العيد ما يجوز، قبل صلاة العيد، بعد صلاة العيد أخر الليل شأنه، لكن قبل صلاة العيد لا، كما علمنا، والله تعالى أسأل أن يوفقنا ويرضى عنا ويتوفنا ونحن مسلمون. وصلى الله عليه وسلم.